أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل في المتنافيين بين كونهما في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي. فإذا ورد مثلا أن البيع سبب وأن البيع الكذا سبب وعلم أن مراده إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص فلا بد من التقييد. ملخص ما أفاده المصنف في هذا التنبيه أنه لا فرق في التقييد المطلق وحمله على المقيد بينما كان المفاد المطلق هو الحكم التكليفي أو الحكم الوضعي. على كلا التقديرين مقتضى قاعدة هو حمل المطلق على المقيد، وذلك جمعا بين الدليلين. وتقدم الكلام فيما كان المفاد المطلق هو الحكم التكليفي كما في اعتق رقبة واعتق رقبة مؤمنة. مفاد المطلق هنا هو وجوب الرقبة، والوجوب من الأحكام التكليفية، فيحمل هذا المطلق على المقيد ويقال أن المراد من الواجب هو عتق رقبة المؤمنة. الواجب هو عتق رقبة المؤمنة، لا فرق بين هذا وبينما إذا كان مفاد المطلق الحكم الوضعي كقوله تعالى أحل الله البيع ثم نفرض أنه ورد في الحديث لا يحل البيع الربوي، فيقع التنافي بين الإطلاق المطلق وهو أحل الله البيع وبين المقيد هو عدم حلية البيع الضبري. فمفاد المطلق في هذا المثال هو الحكم الوضعي، أي سببية البيع للحلية مثلا. ومثال آخر كما إذا قيل البيع سبب للملكية ثم ورد البيع العربي سبب للملكية، فالثاني مقيد والأول مطلق، فيحمل المطلق على المقيد والنتيجة هي سبب الملكية هو البيع باللغة العربية. هذا ملخص ما أفاده المصنف من عدم الفرق بين كون المطلق لبيان الحكم التكليفي أو لبيان الحكم الوضعي. تنبيه لا فرق فيما ذكر من الحمل، أي من حمل المطلق على المقيد، في المتنافيين فيما إذا كان بينهما تنافي. لا فرق بين كونهما، أي كون المطلق والمقيد، في بيان الحكم التكليفي وفي بيان الحكم الوضعي. فإذا ورد مثلا أن البيع سبب للملكية وأن البيع الكذائي، أي البيع العربي باللغة العربية، سبب للملكية، وعلم أن مراده، أي مراد المتكلم، إما البيع على إطلاقه أو البيع الخاص وهو البيع باللغة العربية، فلا بد من التقييد. فلا بد من التقييد والقول بأن المراد البيع الذي سبب للملكية هو البيع باللغة العربية. لو كان فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله أي ظهور دليل التقييد في الدخل القيد أقوى من ظهور دليل الإطلاق في الإطلاق. طبعا ظهور دليل التقييد أقوى من ظهور دليل الإطلاق في الإطلاق. كما هو ليس ببعيد أي كما هذا أي كون ظهور دليل التقييد أقوى ليس ببعيد. كيف ليس ببعيد؟ ضرورة تعارف الذكر المطلق وإرادة المقيد. إذ المتعارف بين الأصوليين فيما إذا ورد مطلق ومقيد وكان متنافيين هو حمل المطلق على المقيد، وهذا الحمل دليل على أن دليل المقيد أقوى، وليس المتعارف حمل المطلق على حمل المقيد على المطلق. بأن يلغى القيد ويقال أن المراد هو المطلق ليس المتعارف هكذا، بأن يحمل القيد على كونه غالبيا أو على كونه موردا للاهتمام، وإلا فالمراد هو المطلق، غاية الأمر المقيد هو الغالب أو المقيد هو مورد للاهتمام، ليس هذا متعارف. فحمل المطلق على المقيد هو المتعارف، وأما حمل المقيد على المطلق بأن يقال أن المراد هو المطلق ويحمل القيد على كونه غالبيا هذا ليس متعارفا. وإرادة المقيد بخلاف العكس أي بخلاف حمل المقيد على المطلق بإلغاء القيد بأن يكون القيد ملغى، وحمل القيد على أنه غالبي أو على وجه آخر ككونه موردا للاهتمام مثلا، فإنه أي إلغاء القيد وحمل المقيد على المطلق خلاف المتعارف، ليس المتعارف بين الأصوليين. تفصيلة لا تخلو من تذكرة، وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلي وأخرى على العموم الاستغراق استعابي، وثالثة على نحو خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام واختلاف الآثار والأحكام، كما هو الحال في سائر القوانين في سائر القرائن بلا كلام. ملخص ما أفاده المصنف في هذه التفسيرة هو اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة بعد تمامية مقدمات الحكمة. نتيجة هذه المقدمات تختلف بحسب اختلاف الموارد وبحسب اختلاف المقامات، بمعنى أن نتيجة تمامية مقدمات الحكمة في بعض المقامات هو العموم الاستغراقي، وفي مقام آخر هو العموم البدلي، وفي مقام ثالث هو نوع خاص وصنف خاص من الحكم. وأمثلة ذلك كما أشار إليه المصنف مثل قوله تعالى أحل الله البيع. أحل الله البيع، البيع يكون مطلق، وبعد تمامية مقدمات الحكمة فيقال أن مفاد البيع مفاد هذا المطلق هو العموم الاستغراقي، العموم الاستعابي، معناه حلية كل فرد فرد من البين، ليس حلية بين غير معين، لا، حلية جميع أفراد البين، وهذا معنى العموم الاستغراقي. إذ هذا العموم الاستغراقي هو مقتضى المقام، مقتضى تمامية مقدمات الحكمة، إذ مقتضى مقدمات الحكمة هو حمل المطلق على إطلاقه من باب الامتنان، وليس الامتنان إلا في العموم الاستغراقي، ولكن في بعض المقامات نتيجة مقدمات الحكمة هي العموم البدلي، مثل المثال المعروف جئني برجل، المراد من الرجل هو الطبيعة المهملة المقيدة بقيد الوحدة، أي رجل واحد فرد من أفراد الرجل مثلا، فمفاد المطلق بعد تمامية مقدمات الحكمة في هذا المثال هو العموم البدلي، أي الإتيان برجل واحد، ليس العموم الاستغراقي، إذ لو كان مفاد هذا هو العموم الاستغراقي لزم التكليف بالمحال، إذ لا يتمكن المكلف بإتيان جميع الرجال في الدنيا في العالم، لا يتمكن من هذا، فالمراد هو الإتيان برجل واحد، فينطبق هذا المطلق على كل فرد من الرجال على نحو البدنية. هذا هو المثال الثاني. وفي بعض الموارد مقتضى مقدمات الحكمة، نتيجة مقدمات الحكمة هو الحكم المعين، صنف خاص من الحكم، كقول الشارع سلي، المراد من صيغة الأمر هو وجوب السلام، ولكن مقتضى مقدمات الحكمة هو الوجوب التعييني العيني النفسي، هذا السنس من الوجوب، لا الوجوب التخييري، لا الوجوب الكفائي، لا الوجوب الغيري، لأن كل هذه الأقسام يحتاج إلى البيان، وجوب الغير يحتاج إلى بيان أن يكون هنا واجب آخر، وهذا يكون مقدما لذلك الواجب، ووجوب التخيير يحتاج إلى بيان العدل، الواجب إما هذا وإما ذاك، والوجوب الكفاية يحتاج إلى بيان أن لا تفعل، لا يأتي بالواجب شخص آخر، وإلا لو أتى بالواجب شخص آخر لسقط، فكل من هذه الأقسام يحتاج إلى البيان، فلو كان المتكلم في مقام البيان وكان مراده أحد هذه الواجبات لكان عليه البيان، فأطلق ولم يبين، فنتيجة الإطلاق أن المراد هو الوجوب واجب النفسي التعييني العيني، وهذا هو الصنف الخاص من الواجب. تفسيرة لا تخلو من تذكرة، وهي أن قضية مقدمات الحكمة في المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات، فإنها أي مقتضى مقدمات الحكمة تارة يكون حملها على العموم البدلي، حمل الإطلاقات على العموم البدلي، حمل المطلقات على العموم البدلي كقولنا جئني برجل، وأخرى على العموم الاستعابي كقوله تعالى أحل الله البيت، وثالثة على نوع خاص مما يطلق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام كقول الشارع سل كصيغة الأمر، واختلاف الآثار والأحكام أيضا، اختلاف الآثار والأحكام. اعتق لقب آثاره أن الأثر والحكم يترتب على طبيعة اتق لقب السلام، والحكم بالوجوب العقد يترتب على طبيعة اتق لقب على المطلق كما هو الحال في سائر القرائن بلا كلام. فالحكمة في إطلاق صيغة الأمر تقتضي أن يكون المراد خصوص الوجوب التعييني العيني النفسي، وجوب التعييني في مقابل الوجوب التخييري، وجوب العيني في مقابل الوجوب الكفائي، وجوب النفسي في مقابل الوجوب الغيري. فإن إرادة غيره أي غير هذا الصنف من الوجوب تحتاج إلى مزيد بيان. كل من الوجوب التخييري والكفائي والغيري يحتاج إلى مزيد بيان. ولا معنى لإرادة الشياع فيه، لا معنى لإرادة الشياع فيه أي في مفاسرة الأمر بأن يكون شاملا لجميع هذه الأقسام، لا، إذ ليس بين هذه الأقسام جامع كي يشمل جميع هذه الأقسام، فلا محيث عن الحمل عليه أي على خاص من الوجوب فيما إذا كان بسبب البيان، كما أنها قد تقتضي أي كما أن مقدمات الحكمة قد تقتضي العموم الاستعابي كما في أحل الله البيع كما ذكرنا من الخارج. إذ إرادة البيع مهملا بيع واحد غير معين أو مجملا ينافي ما هو المفروض من كونه بسبب البيان وكونه واردا بالامتنان، وإرادة العموم البدلي لا يناسب المقام بأن يكون المراد من البيع واحد غير معين، ولا مجال لاحتمال إرادة البيع اختاره المكلف، ليس المجال، هذا توهم غير وارد غير صحيح، بأن يكون المراد من بيع من البيع مختاره المكلف أي بيع كان، مع أنها تحتاج إلى نسب دلالة عليها. هذا القسم من البيع أيضا يحتاج إلى البيان، يحتاج إلى نسب قرينة على إرادة المكلف، على بيع أراده المكلف، لا يكاد يفهم بدون القرينة من الإطلاق، ولا يصح قياسه على ما إذا أخذت في متعلق الأمر. هذا دفع للتوهم. تقريب القياس أن أحل الله البيع المطلق هنا كالمطلق بجئني في قولنا جئني برجل، المراد من الرجل في جئني بالرجل هو فرد غير معين، فالمراد من أحل الله البيع أيضا هو فرد غير معين، فنقيد أحل الله البيع بهذا المطلق أي جئني برجل. يقول المسند هذا القياس غير صحيح، لأن القياس قياس مع الفارق، والفرق بينهما أن جئني بالرجل ورد بعد أمر، فلا يمكن أن يكون المراد منه العموم الاستعابي، إذ يلزم تكليف بالمحال، ولكن بخلاف أحل الله البيت لم يرد في مقام الأمر، فإذا كان المراد العموم الاستعابي لا يلزم شيء، لا يلزم التكليف بغير المقدور، فهذا نزلا إلى هذا الفرق يكون القياس باطلا، لأن القياس إذا كان مع الفارق يكون باطلا، قياسه على ما إذا أخذ في متعلق الأمر، فإن العموم الاستعابي لا يكاد يمكن إرادته، وإرادة غير العموم البدلي وإن كان ممكن إلا أنها من أحل الله البيع، إلا أنها منافية للحكمة أي ينافي مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة تقتضي العموم الاستعابي، وكون المطلق بسبب البيان ينافي كون المطلق بسبب البيان. فصل في المجمل والمبين. والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر، الكلام في المجمل والمبين. يقول المسند ليس هنا اصطلاح خاص للأصوليين في معنى المجمل والمبين، بل المراد من المجمل هو المعنى اللغوي، والمراد من المبين هو المعنى اللغوي. المبين ما تتضح دلالته، المجمل ما لم تتضح دلالته، هذا هو المراد. ثم المجمل والمبين تارة يلاحظ كل منهما بالنسبة إلى الكلام، وأخرى بالنسبة إلى مراد المتكلم. وأما معنى المجمل والمبين بالنسبة إلى الكلام، إذا كان للكلام ظهور فهو مبين، إذا لم يكن للكلام ظهور فهو مجمل. وأما الإجمال والبيان بالنسبة إلى مراد المتكلم، إذا كان مراد المتكلم معلوما فهو مبين، إذا لم يكن مراد المتكلم معلوما فهو مجمل. ولكن يقول المصنف صاحب الكفاية أن المراد من المجمل والمبين ما يضاف إلى الكلام، ما يكون وصفا للكلام لا وصفا للمراد، كما هو ظاهر كلام الشيخ الأنصاري. إذ فسر شيخ الأنصاري أجمل المجملة بما لم يعلم مراد المتكلم، المبينة بما يعلم مراد المتكلم. ولكن صاحب الكفاية يقول لا، المجمل ما لم يكن للكلام ظهور، لم يكن الكلام متضح الدلالة، المبين ما إذا كان للكلام ظهور. هذا والظاهر أن المراد من المبين في موارد إطلاقه الكلام الذي له ظاهر، ويكون بحسب متفاهم العرف قالبا لخصوص معنى، ومعناه يكون ظاهرا ومبين، هذا هو معنى المبين. والمجمل بخلافه ما لم يكن للكلام ظهوره ولم يكن معناه مبين، فما ليس له ظهور مجمل، وإن علم بقرينة خارجية ما أريد من كلام مثلا، كما أن ما له الظهور مبين، وإن علم بالقرينة الخارجية أنه ما أريد ظهوره وأنه مؤول، ظهوره يكون مؤول. ولكل منهما، أي لكل من المجمل والمبين، في الآيات والروايات، وإن كان أفراد كثيرة لا تكاد تخفى، إلا أن لهما أفراد مشتبهة أيضا مرددة بين المجمل والمبين، مشتبهة وقعت محل البحث ومحل الكلام للأعلام، كأنها من أفراد أيهما، لا يعلم أنها من أفراد أيهما، من الآيات كآية السرقة، ومن الروايات كالحديث الوارد. ورد في التاريخ أن المعاوية أمر عقيل بأن يلعن علي بن أبي طالب في مجلس، يسأل على المنبر ويلعن، فصعد المعاوية على المنبر وقال: ألا أمرني معاوية أن ألعن علي بن أبي طالب، ألا ألعنوه، ألعنوه أي معاوية مو علي بن أبي طالب. فالزميل ألعنوه مردد بين الرجوع إلى علي بن أبي طالب ومعاوية، ولكن مرجع الزميل هو معاوية. هذا واحد من المجملات. والمجمل الآخر، واحد سأل عن واحد: من خليفة رسول الله بعد رسول الله؟ قال المجيب، السائل كان من المتعصبين والمجيب كان من الموالين، كان كلاما مجمل، قال المجيب: من كان بنته في بيتي، من كان بنته في بيتي، هذا مجمل. من كان بنته في بيته، من إذا كان المراد من هو النبي معناه من كان بنت النبي في بيته. بنت النبي في بيت من؟ في بيت علي. يمكن أن يكون المراد ممن أبو بكر، من كان بنته في بيته، أي من كان بنته في بيت النبي مثلا، فالخليفة هو أبو بكر. فهذا الكلام يكون مجملا، ولكن أراد من هذا المخلص الموالي علي بن أبي طالب، من كان بنت النبي في بيته. من هو علي بن أبي طالب؟ ولكن المخاطب يتخيل أنه يريد من كلمة من؟ أبو بكر، أي من كان بنت أبو بكر في بيت النبي. وأما من الآيات كآية السرقة، آية السرقة من المجملات، يعني قيل هكذا، قيل أن هذه الآية من المجملات من جهة القتل والسارق والسارق والسارق والسارق فقطوا أيديهما، مجمل من جهة القتل ومجمل من جهة اليد. مجمل من جهة القتل، إذ القتل تارة يطلق على الإبانة وأخرى على الجرح، فمجمل القتل. ومجمل من حيث اليد، لأن اليد يطلق على الأصابع، الكتابة بالأصابع، يطلق اليد على المرفق إلى هنا، لأن الغسل اليد إلى هنا، ويطلق إلى هنا إلى المنكب مثلا يطلق. فتكون اليد مجملة في الآية المباركة، تكون المجملة الإجمال من حيث اليد. وكذلك آية حرمت عليكم أمهاتكم، هنا متعلق الأحكام لا يقع العين، الأم لا يتعلق به الأحكام، بل ما يتعلق به الحكم هو الفعل الصادر من المكلف. وفعل الصادر من المكلف هنا لا بد من تقدير فعل، حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرمت عليكم أمهاتكم. كيف؟ ما هو الفعل؟ أمهاتكم، إزاء أمهاتكم، أو بيع الأمهات، أو أكل الأمهات، أو نكاح الأمهات. وكذلك في الآية الثالثة أخيرة، أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام، نقل البهيمة، نفس البهيمة ليس محرم، بيع البهيمة أو أكل البهيمة، فيكون مجمل، ما هذه الاحتمالات يكون مجمل. هذا هو القول بإجمال هذه الآيات، ولكن هنا قول بعدم إجمال في هذه الآيات، إذ المراد من القتل في آية السرقة الإبانة فليس مجمل، والمراد من اليد تمام هذا العضو، هذا العضو بكماله فليس هنا مجمل، أو هذا المقدار من هذا العضو. والمراد من حرمت عليكم أمهاتكم أي نكاح الأمهات، إذ المطلوب من النساء النكاح، نكاح الأمهات. والمراد من أحلت بهيمة الأنعام أي أكل لحم بهيمة الأنعام، إذ المطلوب من البهيمة أكل لحمها، فليس في هذه الآيات إجمال أصلا وأبدا حسب هذا الاحتمال الثاني. حلت لكم بهيمة الأنعام مما أضيف التحليل إلى الأعيان، ومثل لا صلاة إلا بالسهو، أيضا مجمل، قيل مجمل لا صلاة، ليس أصل الصلاة إلا بالتهور، أو لا صلاة كاملة إلا بالتهور، أو لا صلاة صحيحة إلا بالتهور. معلوما أن لا صلاة صحيحة إلا بالتهور، ليس مجمل. ولا يجب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان، لماذا؟ لأن الإجمال والبيان من الوجدانيات، لا يحتاج إلى البيان، لما عرفت من أن ملاكهما أن يكون للكلام ظهور ويكون قالبا للمعنى، إذا كان الكلام هكذا فهو مبين وإلا فهو المجمل، هذا أمر بديهي يعرف بالوجدان من دون الحاجة إلى البرهان، وهما مما يظهر بمراجعة الوجدان. فتأمل إشارة إلى أن البرهان ليس لغوا، البرهان تنبيه على إثبات كون الشيء مبينا، فإذا كان كون ذلك الشيء مبينا عرف بالوجدان فالبيان والدليل والقرآن يؤيد الوجدان، تنبيه على ذلك بيان. ثم لا يخفى أنهما وصفان إضافيان، البيان والإجمال وصفان إضافيان، بمعنى رب كلام يكون مبين بالنسبة إلى شخص ومجمل بالنسبة إلى شخص آخر. مبين بالنسبة إلى شخص يعرف معنى كلام، ومجمل بالنسبة إلى شخص لا يعرف معنى كلام، هذا معنى كون كل منهما من الوصفان من الأمور الإضافية، أنهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند أحد كما ذكرنا لعدم معرفته بالوزن أو للتصادم الظهوري بما حف به لديه، أي بما حف بالقرينة لديه، فيصبح مجملا ومبينا لدى الآخر لمعرفته بالوزن وعدم التصادم وعدم قيام القرينة بنظره، فلا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام في النقص والإبرام في المقام، وعلى الله التوكل وبه الاعتصام. الحمد لله رب العالمين.